بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، الحقيقة لا يمكن أبدا للمرء أن يبدأ مجلسه في ظل ما نشاهده من أحداث الزلازل التي ضربت بعض ديار المسلمين في تركيا وسوريا دون أن نواسي إخواننا. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، كما قال ربنا عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والموالاة هي المحبة في الباطن والنصرة في الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقديما كان المسلمون في الحقيقة كانوا جسدا واحدا، لهم شعور واحد وعاطفة واحدة وقلب ينبض بروح الإسلام وحياة مفعمة بالديانة، حتى إن أحدهم إذا غاب أخوه عنه كان يقول: غبت بك عني فظننت أنك أني. في هذا التوقيت نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم قتلانا الذين أصيبوا في هذا الزلزال في تركيا وفي سوريا، وأن يعجل ببرء مرضاهم، وأن يعوضهم خيرا في مصابهم، وأن يحمي ديار الإسلام من الكوارث والمصائب والهم والغم والذل والصغار، وأن يبدل أحوالنا من الضيق إلى السعة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى الصحة والعافية، ومن الجهل إلى العلم، وألا يجعل بأسنا بيننا شديدا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. نسأل الله تعالى أن يثبت إخواننا في تركيا وفي سوريا، ولو نستطيع أن نقدم لهم دعما غير الدعاء لسارعنا إلى ذلك، ولكن كما يقولون اليد قصيرة والأمور لا تجري على ما يريد المرء. فنسأل الله تعالى أن تكون قرارة العين بعظم النعم على هذه الديار، وأن يبدل الله عز وجل أحوالها إلى ما هو خير وأسد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا وعلى جميع ديار المسلمين بالأمن والأمان والسلم والسلام، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، مجلسنا اليوم في دراسة أصول السنة للإمام الأجل الإمام أحمد عليه رحمة الله في كلامه عن السنة، حيث ذكر أن السنة ليس فيها قياس ولا تضرب لها الأمثال، ويقول في جملة اليوم: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. الحقيقة بأن ألفاظ الإمام أحمد عليه رحمة الله ألفاظ دقيقة ولها دلالات عميقة، إذ ليس المقصود بالإدراك مجرد المعرفة، بل إن الإدراك في اللغة له معان لو تأملناها لوجدنا أهمية هذه الكلمة التي اختارها الإمام أحمد عليه رحمة الله. فالإدراك أن يبلغ العلم أقصاه، الإدراك أن يبلغ العلم أقصاه. ففارق بين أدركت الشيء وعلمت الشيء. فيمكن أن يكون العلم بالشيء أن يكون علما بطرف منه أو بجزء منه، أما الإدراك هو أن يبلغ علمك بالشيء إلى أقصاه. ولذلك يقولون أدرك فلان ماء البئر إذا وصل إلى قعره. إذا وصل إلى ماذا؟ إلى قعره. إذن هناك علاقة بين الإدراك وبين الوصول إلى قعر الشيء. فعندما يقول ولا تدرك، أي لا تدرك السنة، أي لا يوصل إلى قعرها، إلى قعرها. أيضا الإدراك بمعنى الفهم، الإدراك بمعنى الفهم. إذن يمكن أن نقول بأن الإدراك فيه معنيان، فيه معنيان. المعنى الأول العلم العميق، والمعنى الثاني الفهم الدقيق. إذن الإدراك فيه معنيان، المعنى الأول العلم العميق الذي يصل إلى قعر الشيء، والثاني الفهم الدقيق، أي الفهم الصائب الدقيق، لا يقصد به اللطيف، وإنما يقصد به ماذا؟ الصائب، الفهم الصائب. إذا عندما نقول ولا تدرك بالعقول، إذا العلم العميق بالسنة والفهم الدقيق لها لا يكون بالعقول. إذا العلم العميق والفهم الدقيق بالسنة لا يكون بماذا؟ بالعقول. وأيضا العلم العميق والفهم الدقيق بالسنة لا يكون بالهوى. فإذا أردت أن تصل إلى العلم العميق والفهم الدقيق للسنة، فهذا الأمر لا يكون لا بالعقل ولا بالهوى، لا بالعقل ولا بالهوى. والعقول جمع عقل ومعناه معلوم، ليس المقصود بالعقل هي الجزء التشريحي الذي يكون في على الرأس، ولكن المقصود بالعقل آلة التمييز، المقصود بالعقل آلة التمييز، لأن العقل من الآلات التي تمنع الإنسان عن فعل ما لا يجوز وفعل ما يجوز. وليس معنى ذلك أننا نقول بالتحسين والتقبيح العقلي، ولكن الإنسان إذا لم تكن معه شريعة تهديه فإن العقل ربما يبصره ويبصره، لأن العقل آنذاك يكون مرتبطا بالفطرة. ثانيا حتى مع وجود الشرع فإن العقل قد يأخذ بيد الإنسان إلى فعل ما يجوز وترك ما لا يجوز. أرأيت لو أن مدرسا يدخل إلى الطلبة في مدرسته ولبس هذا المدرس ثوبا من السرة إلى الركبة، هل هذا الثوب مخالف شرعا؟ من السرة إلى الركبة هل هو مخالف شرعا؟ طب لو أن المدرس لبس ثوبا من السرة إلى الركبة ودخل الفصل بهذه الصورة، ما الذي يصنعه الأولاد به؟ سيكون مسخة ولعبة يسخرون منه ويتهمونه بالسفه والجنون. إذن العقل يراعي الأحوال الوضعية العرفية، فيدعو الإنسان إلى فعل ما يجوز عرفا، ما يجوز عرفا. إذن العقل آلة للتمييز، آلة للتمييز. وأفضل ما يميز به العقل أن يميز بين الحق والباطل، أن يميز بين الحق والباطل. ولذلك الكافر لا عقل له، والعاصي لا عقل له، لأن الكافر يدخل بكفره النار، والعاصي متعرض بمعصيته إلى النار. فلو كان عاقلا لحجزه العقل عن الكفر وعن المعصية. إذن لا يعصي الله عز وجل عاقل، ولا يكفر بالله تعالى عاقل. لا يعصي الله تعالى عاقل، ولا يكفر بالله تعالى عاقل. نسأل الله تعالى العافية. إذن العلم العميق بالسنة والفهم الدقيق للسنة لا يمكن أبدا أن يكون بالعقول، لا يمكن أن يكون بالعقول، ولا يمكن أيضا أن يكون بالأهواء. والأهواء جمع هوى، والهوى بمعنى الميل، الهوى في اللغة بمعنى الميل أي الانحراف. إذن هناك علاقة بين الهوى وبين الانحراف، ولذلك أهل البدع الذين انحرفوا عن جدة أهل السنة يطلق عليهم اسم ماذا؟ أهل الأهواء، لأنهم منحرفون عن طريقة السنة. وهذا الانحراف ليس انحرافا إلى اليمين أو إلى اليسار، وإنما هو انحراف إلى الأسفل. انتبه، لو انحرف يمينا أو يسارا هذا انحراف، ولكن الذي يتبع هواه انحرافه أنه يتجه إلى ماذا؟ إلى الأسفل. إذن هناك علاقة بين الانحراف اللي هو الميل وبين السفول، وبين السفول. ولذلك يقال هوى فلان إلى الأرض، أي ماذا؟ أي نزل، أي نزل. والنزول هنا يكون بسرعة، ولذلك في بعض الأخبار وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا هوى إلى السجود نزل بيديه قبل ركبتيه. هوى إلى السجود يعني إيه؟ أي نزل سريعا. والإنسان عندما يميل فإنما يميل لأنه يحب هذا الميل، يعني الذي يتبع الهوى هو يتبع ما يحب، يتبع ماذا؟ ما يحب. إذن هناك علاقة بين الهوى وبين ميل النفس إلى الشيء. الحب أي ميل النفس إلى الشيء. ولذلك يقولون هوي فلان، هوي فلان ده أصل الفعل، هوي فلان الشيء يهواه هوى، أي مال إليه وأحباه ورغب فيه. إذن في عندنا علاقة بين الانحراف وبين ميل النفس إلى الشيء. إذن ميل النفس إلى الشيء في غير طاعة الله إذا انحراف عن منهج الله. هذا الانحراف هو الهوى. إذن الهوى في كلمة بسيطة هو الميل عن طاعة الله عز وجل إلى حظوظ النفس ومحبها. طيب إذا كان الهوى بهذه الصورة هل يكون محمودا أم مذموما؟ يكون مذموما بهذه الصورة. ولهذا ذكر الهوى في القرآن في عشرات المواضع، لم يذكر في هذه المواضع إلا مذموما. من هذه المواضع قول الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت ماذا؟ أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا نهي عن اتباع أهوائهم، لأنك إن اتبعت أهواءهم صرت أنت متبعا أيضا لهواك. وقال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، والحديث في البخاري وفي مسلم، قال: تعرض الفتن على القلوب. والفتن تنقسم إلى قسمين: فتن الشهوات وفتن الشبهات. الشهوات اللي هي الأمور التي يرغبها الإنسان من جنس المعاصي، ينظر إلى النساء، يسلم على النساء، يحب الحديث إلى النساء ويتقعر في ذلك الحديث صحابة، يعني يعقد علاقات وصداقات ويأتي بالمحرمات ويسمع غناء وكل هذه الأشياء من جنس المعاصي، الإنسان يتبع فيها هواه. شيطان يسول له هذه الأمور ويظن أنه بهذه الأمور يشعر بالسعادة وباللذة، مزاجه بيتعدل ويبقى مبسوط وسعيد جدا لما يسمع مثلا أغنية أو يسمع مش عارف إيه، أو يعلق بنت أو يقابل بنت أو يكون علاقة مع امرأة أو ما إلى ذلك، يشعر كده بالسعادة. ومع مرور الأيام يشعر بأن هذه المعصية صارت جزءا من حياته، لا يستطيع أن يتركها، خلاص لا يستطيع، صار متبعا لهواه. إذن الهوى هنا من جنس المعصية. ويمكن أن يكون الهوى من جنس الشبهة، يعني الفتنة الثانية فتنة الشبهات، فيكون اتباع الهوى في باب الشبهات. الشبهات دي مسألة متعلقة بالأمور اللي لها صلة بالعلوم، حاجة علمية تتشنكل في دماغه يفهمها غلط ويضمها لذا الصح، وهذا كثير. يعني كل أرباب البدع الذين دافعوا عن بدعهم واعتقدوا صوابها وألفوا فيها المصنفات ودافعوا عنها دفاع الأبطال، فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على حق. فكأن بقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيظن أنه يحسن وهو يسيء، ويظن أنه على حق وهو على باطل، ويظن أنه على استقامة وهو على انحراف، ويظن أنه على أرض آمنة وهو على شفا جرف هار، والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الناس أيام زمان كان عندهم بيصنعوا الحصير، فبيبقى فيه هناك الآلة كلها مليانة خيوط، ويحطوا بقى الحصير كده اللي هو العود، وبعدين حجز المشط وإيه ويزقوه كده، واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه لغاية لما يكونوا هذا الحصير. فالفتن هنا ليها الشهوات والشبهات، لما بتيجي الإنسان بتجيله حتة صغيرة. يعني أي إنسان تجده الآن متلمظ في هواه، متقلب في معصية مولاه، هتجد ان باب الفتن ده لم يأتيه واسعا، وانما أتاه ماذا؟ حتة صغيرة الأول، حتة صغيرة، فتنة صغيرة. وبعدين لو تقبلها تيجي اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. فالفتن يرقق بعضها بعضا كما ثبت في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. الفتن لما تعرض على القلوب، إذا القلوب دي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. وأذكى الناس وأذكاهم بالزاي والذال والذي يتعاهد قلبه فلا يترك ذلك القلب. فالقلب الذي يقبل هذه الفتنة تنكت في القلب نكتة، أي نقطة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. قلب أبيض كالصفا، الصفا اللي هو الحجر الأملس الأبيض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى فيه هناك ناس ربنا عز وجل بيبتليهم، الفتن تجيلهم كتير ويعصمهم من الفتن دي، فتنة بعد التانية بعد التالتة بعد الرابعة بعد الخمسة، لغاية لما يبقى قلبهم ده قلب بسم الله ما شاء الله. فهؤلاء القوم يعصمهم ربنا عز وجل من الفتن إلى ما شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وأن يأخذ بأيدينا وأن يهدينا وأن يهدي بنا يا رب العالمين. والقلب الذي قبل هذه الفتن هو القلب الثاني. فالقلب الأول يكون كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والثاني يكون أسودا مربادا، مربادا أي شديد السواد، كالكوزي، الكوزي اللي هو اللي احنا بنسميه بلادي الصفيحة، مجخيا، مجخيا أي مقلوبا. هو الكوز لما نقلبه بيبقى داخله أبيض ولا أسود؟ بيبقى ظلمة، ظلمة، بيبقى قلب مظلم، يبقى هذا قلب مظلم والعياذ بالله. يبقى القلب الأسود ده هذا هو القلب الذي يقبل الفتن. وأما القلب الأول هو القلب الذي يعصمه ربنا عز وجل من الفتن. نسأل الله تعالى الهوى، نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الهوى. وأخرج الخطيب البغدادي وابن أبي عاصم، وهذا الحديث في إسناده كلام ومختلف، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، وحديث عبد الله بن عمرو، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحقيقة هذا الحديث وإن كان الناس مختلفين في تحسينه وتضعيفه، لكن معناه في غاية الصحة، لأن المرأة لن يبلغ حقيقة الإيمان إلا إذا كانت ميول نفسه تأخذه دائما إلى طاعة الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي الميول ورغباته ومحبه، تبعا لما جئت به. في هناك ناس عندما يكونون في خلواتهم لا يذكرون الله، وإنما في خلواتهم يتجرؤون على الله عز وجل ويبارزونه بالمعصية، يذكرون بقى المعاصي والغناء والنساء وأوائل غير ذلك. فهذا دليل على ضعف الإيمان ودليل على ضعف القلب والعياذ بالله. ولذلك الإنسان لن يكون رجلا إلا إذا جاهد هواه، لن يكون رجلا إلا إذا جاهد هواه. فقال الإمام أحمد ولا تدرك السنة بالعقول ولا بالأهواء، لا بالعقول ولا بالأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. خلاص عرفنا ترك الهوى، إنما هي الاتباع وترك الهوى. يبقى إذن مسألة الهوى بتأثر في ماذا؟ تؤثر في الاتباع. ما ينفعش إن الإنسان متبع السنة وفي الوقت نفسه متبع لهواه. أنت متبع السنة ولا متبع لهواك؟ يبقى إذن ده إنسان مريض. الإنسان الذي يجمع بين اتباع السنة واتباع الهوى ده إنسان مريض. والإنسان الصحيح هو الذي يتبع السنة مطلقا. والإنسان الضائع هو الذي يتبع الهوى مطلقا. إذن عندنا هناك من يتبع السنة مطلقا، ده الإنسان السليم صاحب القلب السليم. وهناك من يتبع الهوى مطلقا، ده صاحب القلب الميت والعياذ بالله. وهناك من يجمع بين الاثنين، بين اتباع الحق والسنة والدين وبين اتباع الهوى، وهذا صاحب التخليط اللي هو القلب المريض. القلب المريض إذا لم يجتهد صاحبه في مدافعة هذه الأهواء وتثبيت قدمه على الطريق يمكن أن يزل. ولا تدرك أي السنة بالعقول والأهواء، إنما هي الاتباع. الاتباع اللي هو السير في الأثر، السير في الأثر، يعني السير في الأثر أي السير على الأثر، يعني تشوف هو علاماته إيه وتمشي على علاماته. سبحان الله، تمشي على علاماته. يعني هو مثلا كان ماشي، علاماته موجودة في الطريق، أنت تشوف علاماته فين وتمشي على علاماته. هذا معنى من معاني الإيه؟ الاتباع، السير على الأثر. المعنى الثاني أن تحذو حذوه، تمشي وراه، يروح يمين يمين شمال شمال. الله، يبقى إذن هناك علاقة بين الانقياد وبين الاتباع. والإنسان ما يحاولش أنه يشوف العلامات ويجتهد في تحديدها وتمييزها ويمشي عليها إلا إذا كان محبا لصاحب هذه العلامات، أليس كذلك؟ هل يمكن يكون إنسان بيكره صاحب العلامات دي ويمشي وراه؟ أبدا. أمال بتمشي ورا مين وتتبع علامات مين وخطى مين؟ من تحب. إذا الاتباع دلالة على المحبة، الاتباع دلالة على المحبة. قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض أهل العلم: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الايه؟ الآية. يبقى اللي يحب ربنا يعمل ايه؟ يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن اتباع الرسول هو اتباع لله عز وجل، وطاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عن اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقول في سنتي تلك أمة قد خلت، لا، ولكن لابد أن يقول: وإنا على آثارهم لماضون وسائرون. إنما هي الاتباع، أي السنة لابد أن يكون فيها الاتباع، اقتفاء الأثر والمشي على الآثار وعدم المخالفة. سبق أن ذكرت أثر علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد صحيح: لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخف أولى من مسح لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلام، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يبقى هو المسألة مش بالرأي ولا بالهوى، وإنما هي ماذا؟ اتباع رأيته. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان له فص، فصعد يوما على المنبر وقال: إني كنت قد اتخذت خاتما من ذهب، ثم ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذ الناس خواتمهم. يعني الناس أول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع الخاتم ورماه فنبذ الناس خواتمهم، والحديث مخرج في الصحيح. فهذا دلالة على ماذا؟ على اتباع الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فوجد قوما يمشون فقال لهم اجلسوا، فكان عبادة رضي الله تعالى عنه، فكان عبد الله بن رواح رضي الله تعالى عنه داخلا المسجد، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالجلوس فجلس عند باب المسجد، فمدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زادك الله طاوعية لله ولرسوله. عبد الله بن عمرو، والحديث حديث صحيح، قابله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة، قال عبد الله بن عمرو وكنت ألبس جبة مدرجة بالعصفر وكانت ريطة، كانت ريطة أي رقيقة ناعمة ومدرجة بالعصفر، هذا نبت يصبغ به الثوب يميل إلى الإصفرار أو إلى الإحمرار. فقال عبد الله بن عمرو فوجدت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة، فرجعت إلى أهلي فخلعت ريطتي ودفعتها إليهم وقلت لهم سجروا بها تنوركم، يعني ولعوا بها الفرن، ولعوها بالنار. يعني عبد الله بن عمرو لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام بوجه الكراهة، وليس ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدا من الصحابة هش له وبش، يعني كده يضحك معاه ويسلم عليه بحفاوة، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقابله بما اعتاد منه من حسن ولطيف المقابلة، علم أن سبب ذلك الريطة، فخرج وذهب إلى بيته فدفع بهذا الثوب إلى زوجته وقال اجعلوها في الفرن سجروا بها تنوركم، فحرقوها. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول يا عبد الله ماذا صنعت بريطتك؟ فقال يا رسول الله عرفت في وجهك الكراهة فذهبت إلى بيتي فدفعتها إلى أهلي فسجروا بها تنورهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل دفعتها إلى أهلك فلبسوها فإنه لا بأس بها للنساء. يعني لا يجوز للرجال أن يلبسوا الملابس الحمراء إلا إذا اضطر في حالة واحدة، لكن النساء يجوز لهن أن يلبسن الملابس الحمراء. فانظر إلى عبد الله بن عمرو عندما أحس بأن النبي عليه الصلاة والسلام يكره ذلك الثوب، مش قال بقى يعني عطبها عينه فأنا جبته بفلوس كتير هيعمل في إيه، طب ألبسه في البيت مش ألبسه برا البيت، ما شغلش دماغه زي ما احنا بنشغل دماغنا كده. أمال عمل إيه؟ راح لمراته وقال لها إيه احرقي هذا الثوب في الفرن، فحرقته زوجته. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أنه لا بأس بها لمن؟ للنساء. بتقول عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار، ليه عملوا إيه يعني عشان يعني تترضي عنهم وتذكرين بخير يا أم المؤمنين؟ قالت لما نزلت آية الحجاب، يعني وقل للمؤمنين اللي هي الآية بتاعت الحجاب، قالت عائشة ذهبنا إلى مروطهن اللي هم نساء الأنصار فشققنها فاعتجرن بها فكأنهن الغرابيب. المرط اللي هو قماش الخيمة ما فيش عندهم أقمشة، فراحوا للخيمة فجعلوا من الخيمة حجاب يتحجبن به. والكلام ده فين؟ في المدينة. درجة الحرارة هناك بتبقى درجات عالية 50 درجة و55 درجة مئوية، ومع ذلك كان هناك امتثال لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بعض أمثلة بسيطة تبين حرص الصحابة الكرام على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عشرات الأمثلة، بل إن واقع الصحابة كان واقعا كبيرا تطبيقيا لهذه المسألة، وهي مسألة اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قول عمر بن الخطاب والحديث في البخاري ومسلم عندما كان يقبل الحجر الأسود كان يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا أني رأيته يقبلك ما قبلتك. إذن إيه اللي خلاه يعمل الكلام ده؟ أنه يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأئمة جميعا كانوا يدعون الناس إلى اتباع السنة لا إلى اتباع الناس. ما فيش حد يدعو الناس أن يتبع شخصا، ولكن من الذي يتبع؟ هو شرع الله عز وجل المنزل، الكتاب والسنة. ولهذا الأئمة الكبار لا سيما الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله لهم أقوال نورانية في مسألة اتباع السنة وعدم تقليد أحد وترك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك بيقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ. انظر إلى هذه المقدمة: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فانظروا في رأيي. فانظروا في رأيي، يعني رأيه اللي هي الآراء التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. أنتم تعرفون أن الموطأ ليس خصيصا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جمع الإمام مالك في موطئه الأحاديث الصحيحة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة، يعني جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة وأخبار التابعين جعلها جميعا في موطئه. وهناك عشرات من الأحاديث محكوم عليها بالضعف، يعني هناك في موطأ مالك أحاديث محكوم عليها بالضعف، وبالتالي مالك ممكن أنه يجتهد في بعض المسائل. فقال: يا جماعة انظروا إلى رأي، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فخذوا به، وإن كان مخالفا لهما فاتركوه. فاتركوه، ده الإمام مالك بيقول هذا الكلام. الإمام مالك والإمام الشافعي وكثير من الأئمة قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذه جملة سيارة انتشرت عنهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. يعني لو في هناك حديث واضح المعنى واضح الدلالة فتترك هذا الحديث البين الواضح لقول أحد كائنا من كان، هذا ضلال، هذا ضلال، هذا ضلال كبير جدا. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. يعني لو في هناك واحد استبانت له سنة وبينة واضحة استبانت، فلا يجوز أن يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، وخذ من حيث أخذوا. الكلام الأئمة في مسألة اتباع السنة وتعظيم السنة وترك الأقوال المخالفة لها أقوال كثيرة جدا، وكان هذا هدي السلف. هدي السلف أنهم كانوا يسيرون على نور من الله، يبتغون بذلك رضوان الله. أما نحن فعندما ندرس أي مسألة لا نبحث عن الدليل وإنما نبحث أولا عن أقوال الأئمة، وبعد ما نجيب أقوال الأئمة نبدأ نشوف الايه الأدلة. ودي مسألة في منتهى الخطأ، ينبغي ان احنا ننظر في اي مسألة الى أدلة المسائل، وهذه الطريقة الصحيحة التي تقربنا الى الله. وان خالف كثير من الناس هذه الطريقة بزعم تدريب الناس على مسائل العلم، و يعني تدريب الناس على تصور المسائل، وهذا لن يأتي بدراسة النصوص، وإنما يأتي بدراسة مين؟ أقوال الأئمة. هذا الكلام كلام غير سديد، والرد عليه يحتاج إلى وقت طويل. ولكن سأقول كليمة صغيرة، وهي العلماء الأوائل الأثبات الكبار كالسعيدين، سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، ومن بعدهم كالحسن البصري وميمون بن مهران، والطبقة التي أتت بعدهم والذين أتوا بعدهم حتى نصل إلى طبقة الإمام أحمد ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي، وطبقة الأئمة كالشافعي، وكل هؤلاء الناس كيف تعلموا؟ هل تعلموا على الأدلة ولا تعلموا على أقوال من سبقوهم؟ إنما تعلموا على ماذا؟ على الأدلة. فلو كان خيرا، لو كان خيرا ما سبقون إليه. لو كان هذه الطريقة، لو كانت هذه الطريقة المذهبية في تدريب الطلبة وتعليم الطلب خيرا لسبقونا إلى هذه الطريقة. فطالما لم يفعلوا هذه الطريقة فيقينا الطريقة الصحيحة أن نربط الناس بالنور بالكتاب والسنة. أيها الأحباب، أسأل الله تعالى أن يمسكنا بالسنة، وأن يتوفانا عليها، وأن يجعل السنة في قلبنا دليلا وبرهانا، وفي حياتنا نورا ونبراسا، وأن يرزقنا الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله. وبإذن الله تبارك وتعالى من المجلس القادم إن شاء الله نجمع مع أصول السنة أصول الفقه، فإن الأمور لعلها تكون أفضل وأحسن. شاكر لكم حسن استماعكم وتمام إنصاتكم، فشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.